أولا لازم العدل بين الأبناء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن إعطاء ولد هدية دون الآخر. لكن نسأل الأب، لأن الأب حكيم، ونفهم منه، أو الأم اللي عمل كده نفهم منه عمل كده ليه. جايز يقول أنا صرفت على الكبار والولد الصغير ده مش هلحق أصرف عليه. ممكن يقول كده، وده كلام وجيه ومعتبر. لكن المشكلة إن الفلوس وضعها في البنك كوديعة ده ربا ولا يجوز. فإن كان ولا بد والظروف ما تسمحش إن احنا نحوش بعيد عن البنك، يبقى يكون البنك ده إسلامي وتكون الفلوس دي بدون فوائد. ولو كانت بفوائد يبقى لازم نبقى عارفين ان اكثر من نصف الفوائد دي ربوي، اكتر من نصف الفائدة ربوي. يبقى اصل المال حلال، رأس المال زي ما هو، وحوالي نصف الفائدة حلال، انما نصف الفائدة الاخر هو مال مشبوه وربوي ونتخلص منه.